على سيدنا النبي. الله الله حسين. لا قد أحصيكم وعدكم ما تأمروا وكملتم آتي يوم القيامة الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. النبي فاقلعنا عليك إنك في واجب مقدس Thank you. ولقد مننا

شيخ عمان الدرجة الرومانية إذا ضرب الماجي لدى بصح الله. لقنا لكم من داخل مقال الخراشة الزاجية الكبرى والخدمة الممتازة احتضان أولاد الماجي لدى بصح الله وشكر الله تعالى لكم جميعا.